القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. الكاتب والروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، اعترضت على الإسكندرية حاليا ورأيت أنها قديما كانت أجمل من الآن، فماذا ينقصها وكيف نعيدها إلى رونقها؟ مش مهم اللي ينقصها، المهم اللي ضاع منها. للأسف الشديد الإسكندرية تم غزوها بالعشوائيات من منتصف السبعينات. أول حاجة بدأت في تدمير المدينة هي الاعتداء على بحيرة مريوط. حضرتك فاكرة أغنية بين شطين ومية اللي كتبها محمد علي أحمد وهو أصلا من إسكندرية من حي الراغب؟ فكان شطين البحر والبحيرة. البحيرة فضل منها حوالي 10% كلهم هيش وأي كلام، والباقي بقى مصانع ملوثة تلوث الدنيا، أسمنت وبترول وغيره وغيره ومباني. فضاع الشط ده، فجينا على الشط التاني اللي فاضل بقى اللي هو البحر. البحر بقى كله كافتريات وبقى قصور، والدخول ليه بفلوس، ومن أول الشط لغاية المنتزه في الغالب ما تشوفيش المية. فالمنطقة اللي لسه فيها أمل وربنا يسهل ومحدش يجي جنبها اللي هي من الشطبي، يعني من السلسلة لغاية بحري لغاية أنفوسي. فكمان الشط التاني راح من الناس. دي حاجة. العشوائيات في جنوب اسكندرية كتير جدا، وده طبعا ده جاي من الفساد القديم الموجود والبنى المخالف وغير كده وبتاع. فضاعت ملامح اسكندرية، ما فضلش منها غير منطقة الرمل، حط الرمل مش الرمل، الرمل منطقة عشوائية، حط الرمل والمنطقة لغاية أنفوسي على البحر. الكاتب والروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، اخترت قسم الفلسفة في دراستك، فهل هذا اعتراض على أن الموهبة الأدبية وحدها لا تكفي لصنع أديب كبير وتحتاج إلى دراسة لعلم النفس أو الاجتماع؟ هي الموهبة تكفي، لكن إغنائها بالدراسة مهم جدا، والفلسفة بتضع الإنسان في قضايا الوجود. فالفلسفة بتخلي الكاتب يعرف ما وراء حياة البشر وحديث البشر، وبالتالي تبقى رؤاه اكبر في الروايه. وده اللي عمله نجيب محفوظ، ان رواياته الناس بتستمتع بيها جدا، لكن القراء المثقفين اكتر بيفهموا المعاني الفلسفيه. المسلسل او الفيلم عمل المخرج، بينما الروايه عمل المؤلف، تتفق أم تعترض؟ بالضبط. الرواية عمل المؤلف، والمسلسل عمل المخرج والسيناريست والإنتاج كمان. يعني الإنتاج ممكن في لحظة يقول للسيناريست شيل المشهد ده عشان ما عنديش فلوس أعمله. فده عمل جماعي ملوش علاقة بالمؤلف. وبعدين الاثنين فاكهة، بس دي تفاحة ودي برتقالة مثلا، زي ما قال كاتب أمريكي كبير في يوم من الأيام. ليه بقى؟ لأن الأدب المادة بتاعته هي اللغة، أما المسلسل أو الفيلم فالمادة بتاعته هي الصورة. وفي حالة تحويل الرواية إلى عمل فني، هل بالضرورة تحقق نفس النجاح الذي حققته على الورق؟ مش ضروري. يعني الروايات كتير، يعني نجيب محفوظ كانت ناجحة وتعملت أفلام مش مستوى الرواية، لكن الفيلم الناجح أو المسلسل الناجح بيفيد الرواية، بيفيدها في المبيعات بقى. الكاتب والروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، اتفقت على أن الشخصية في رواية في كل أسبوع يوم جمعة هي إحدى شخصياتك أنت، فما الشخصية التي تقصدها وتشبهك في الحقيقة؟ ما اسمه مختار كحيل. سائل أفكاري أنا الوجودية مش خبرتي في الحياة، يعني هو رأيه في الحياة رأي وجودي جدا. رأيه مثلا على سبيل المثال إن هذا العالم كله وهم، وان العالم الحقيقي هو الفن التشكيلي، واجمل نساء هم نساء ميدولياني، واجمل واقع هو واقع سلفادور دالي اللي بيرسم الاحلام. ولذلك قضى حياته كلها يدخل على النت ويتفرج على المتاحف العالم وملوش دعوه بالعالم اللي هو عايش فيه. فده افكار وجوديه. وانا رغم ان انا من الجيل اللي كان في السبعينات يعني متاثر بالافكار اليساريه والماركسيه وكده، انما ان الوجوديه كانت عامله تاثير كبير فيها ولا زالت حتى الان. وهل لابد للاديب أن يضع نفسه الحقيقية كمحور لشخصياته المتخيلة؟ لا، هو لا يقرر أن يضع نفسه. الكاتب والروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على كرسي الاعتراض. ربنا يخليك يا سعد، شكرا ألف شكر. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.